عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين. يقول تحدثت عن طلب العلم في الصغر وأنه هو الأفضل، ولكن إذا كان الشخص كبيرا ولديه أسرة وعمل ولكنه يرغب في طلب العلم، فما تنصحونه كيف يبتدي؟ يبتدي على الجادة، وإن كان كبيرا في السن إلا أنه بحكم المبتدئين يبدأ بكتب المبتدئين. ومن سار على الدرب وصل. وجد في ترجمة بعض الحفاظ الكبار من لم يطلب العلم إلا وهو كبير. ومن أبرز الأمثلة ما يذكر في سيرة صالح بن كيسان، وهو من كبار الآخذين عن الزهري ومن الثقات الحفاظ. أقل ما قيل في سنه وقت الطلب 50، وقيل 90. يقول ما حكم نزع الشعر بالليزر إذا كان في الظهر مثلا، إذا كان الليزر لا يضر والشعر مما يجوز أخذه أو يستحب فلا بأس. فألا يقال إذا كانت تحية المسجد مجرد سنة فلماذا يحرج الإنسان نفسه بأداء ما فيه شبهة أنه منهي عنه في وقت النهي؟ بالمقابل الذين قالوا وهم جماهير أهل العلم أن تحية المسجد سنة أيضا قالوا أن النهي للكراهة، قالوا أن النهي للكراهة. في المسألة مقابلة بين سنة وكراهة، وسبقت المسألة بذيولها. يقول إذا رضع الطفل الرضاع المحرم من أكثر من امرأة، هل تتعدد أمهاته من الرضاع أم الحق للأولى تتعدد بتعددهن؟ يقول ذكرتم في درس الأمس الإقامة وأنها تشفع، يعني لفظ الإقامة، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، وأنها خرجت بالرواية، وأن يوتر الإقامة هذا هو الأصل، إلا الإقامة فإنها خرجت بالرواية. وذكرتم التكبير وكيفية إخراجه، لكني لم أفهم التكبير. إذا قلنا أنه يقرن بين التكبيرتين في الأذان فيقال الله أكبر الله أكبر، ثم يقال الله أكبر الله أكبر، فيكونان بمثابة جملتين فقط. وإذا قرن بينهما في الإقامة كانتا بمثابة جملة واحدة، وهذا مما يرجح به قرن التكبير. يقول مسألة من دخل في أوقات النهي والخلاف فيها، لكن يقول هل ترجح المسألة؟ إيش ركيك السؤال. يقول سنة أو واجبة؟ فعلى من يقول بالسنية لا يصلي، ماذا كانت واجبة فيصلي. القرائن والصوارف من الوجوب إلى السنية كثيرة جدا، الأسئلة كثيرة جدا والوقت ضيق على الكتابين، فلعلنا نقتصر على هذا. نعم، بارك الله فيك.